النبي الوفا على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. نستشعر ان احنا داخلين دلوقتي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه. وزي ما بقول لك بقى، اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا للادي، لقينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد مع شاب من الشباب. الشاب ده كان عنده مشكله، المشكله دي ممكن تكون موجوده عند كتير جدا من شباب الامه، ومحتاجين ان فعلا لو كان النبي بيننا الان كان يعالج مشاكل كل شباب المسلمين. ربنا يا رب يجمعهم جميعا مع الحبيب يا رب العالمين على حوضه الانور، ليشربوا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها ابدا، واحنا معهم ان شاء الله، اللهم امين. فلما دخلنا لقينا الشاب كان عنده مشكلة كبيرة وداخل على النبي وبيتكلم كلام قد يبدو للإنسان أنه فعلا كلام فيه جرأة جديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي حنية النبي كانت بتخلي كتير جدا من الصحابة ممكن قد يظهر في الصور أنهم أحيانا بيقولوا كلام قد يبدو جريئا، لكن هو مش جرأة، لكن هي زي ما تقول حنية النبي كانت هي اللي بتجرأهم أنهم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة خاصة جدا جدا. فداخل يقول للنبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائذن لي في الزنا. حاجة طبعا تمخور الدماغ، معقولة في شاب ممكن يخش على النبي او يخش على عالم من العلماء فضل على انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا؟ ايه المتوقع في اللحظة دي؟ لو محدش فينا عارف الحديث ده ولا عارف القصة دي هيتوقع ايه؟ هيتوقع طبعا النبي يقول له انت ما انتش عارف انت بتكلم مين، انت بتكلم نبي هذه الامة، نبي الكون كله صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عني وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. انت مش عارف ان انا قائد الامة كلها فضلا عن اني نبي الامة، انت مش عارف انت بتكلم مين. فممكن حتى انسان ممكن يشك ان هذا الشاب فيه خلل في عقله. زي ما قلت لك رحمة النبي كانت بتخليه يتجرأ انه يسأل السؤال دوت ويستأذن الاذن ده، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يشعر أن الشاب ده فعلا عنده مشكلة بيعاني منها، راح مقربه قال أدنوا مني، فقربه فرحنا أقعده وراح مسح على صدره وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك لخالاتك لابنتك؟ راح جايب له يعني ايه طقم المحارم بتوع العيلة كلهم. قال له: ترضى لحد منهم عياذا بالله حد يقع فيهم في الزنا؟ قال له: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. فجابها له بالعقل كده، قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم. ثم النبي حسام حس فعلا الشاب ده عنده مشكلة، الموضوع مش من الموضوع ان انا اقنعه بالعقل ان الكلام ده غلط، ما هو عارف انه غلط، هو لو ما كانش عارف انه غلط ما كانش جاي يقول للنبي ائذن لي، ائذن في حاجة غلط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. يا سلام، والله الذي لا إله غيره، محتاجين إيد النبي صلى الله عليه وسلم، بإيد الشريفة الجميلة العظيمة دي تتحط على صدر كل شباب الأمة ويفوزوا بالدعوة الجميلة. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الشاب بيقول: فانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم أعد ألتفت إلى شيء من ذلك بعد اليوم. عمري ما فكرت في أي حاجة غلط بعد ما النبي دعالي وحط ايده على صدري صلى الله عليه وسلم. علشان كده درس الليله دي بعنوان رفق النبي بالمذنبين صلى الله عليه وسلم. اخويا وحبيبي واختي الفاضله، اولا انا بحبكم جميعا في الله وبجد بتوحشوني وببقى مشتاق لكل يوم ثلاث عشان نلتقي هذا اللقاء. ربنا يا رب يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى مع الحبيب المصطفى ومع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الله عز وجل هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن أسماء المولى عز وجل الرفيق، فهو رفيق في شرعه رفيق في أفعاله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ربنا رفيق وبيحب الرفق ويعطي على الرفق من الأجر طبعا والثواب ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه سبحانه وتعالى. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهم إيه؟ سيدنا موسى رسول من أولي العزم الخمسة، وسيدنا هارون نبي كريم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للاثنين اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يا سلام، حط بقى كده 1500 خط تحت كلمة إنه طغى. اللي طغى يا ربي نعمل فيه إيه؟ قال فقولا له قولا لينا، الله، لعله يتذكر أو يخشى. لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من عذاب الناس، قال جل في علاه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، والحديث رواه مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله، يبقى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ليه يا رب؟ قال لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام. ولذلك سيدنا قتادة رضي الله عنه وارضاه لما كان يقرأ هذه الآية كان يبكي ويقول سبحانك ما أرحمك أو سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. فأخويا وحبيبي اللي انت بتدعوه عمره ما هيكون أسوأ من فرعون، وحضرتك يا اللي بتدعو الناس عمرك ما هتكون أفضل من سيدنا موسى ولا سيدنا هارون عليهما السلام. عشان كده إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قلبه مليان رحمة حتى بالكفار، فما ظنك بالمذنبين؟ قال عنه جل وعلا: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه، انت هتموت نفسك علشان هم يؤمنوا، ما يؤمنوا أو ما يؤمنوش. النبي كان كده، تحس ان هو قلبه بيحترق، نفسه من الدنيا كلها تسلم لله سبحانه وتعالى، نفسه ما فيش ولا إنسان على وجه الأرض يخش النار. أديك مثال، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي وقف وسط الصحابة وفجأة راحت معدية جنازة، فقال: جنازة من هذه؟ قالوا: جنازة رجل في أعلى المدينة يا رسول الله، توفي اليوم، واحد يهودي كان ساكن في العوالي كده المدينة ومات النهاردة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا تعجبوا زي ما حضراتكم كده تعجبتم، وإن كان في الحديث مقال. فقالوا: يا رسول الله، إنه رجل يهودي، يعني عايزين يقولوا يا رسول الله أنت زعلان على واحد زي ده ما يستاهلش زعلك، ده راجل يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وفي رواية: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. تعرف تشيل في قلبك الحب دوت لهداية البشر، إن أنت تبقى من جواك ما بتتمناش هلاك الكفار على قد ما بتتمنى هدايتهم. يعني بدل ما تقول يا رب اهلك كل الكافرين اللي على الارض، قول يا رب اهدي كل الكافرين اللي موجودين على الارض، نفس الدنيا كلها يا رب العالمين يكونوا فعلا عبيد لك يا رب العالمين. قلبك يبقى يتمنى الهداية للبشر كلهم. حتى اني كنت اسمع من بعض مشايخي ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة انه كان دايما يدعو ان ربنا يجعلنا سببا لهداية الانس والجن، مش الانس وبس. شوف قد ايه المؤمن قلبه مليان خير ومليان حب، ان ربنا يجعله سبب في هداية مش البشر بس، لا البشر والجن كمان. يا سلام، حاجة جميلة قوي ان قلبك يبقى شايل الهم الكبير دوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في يوم من الايام لما اشتد اذى المشركين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا يشتكوا للنبي وقالوا له: يا رسول الله ادعوا الله عليهم، يعني يا رسول الله انت دعائك مستجاب، ليه ما تدعيش على المشركين يمكن نخلص منهم؟ قالوا: ادعوا الله عليهم يا رسول الله. قال: اني لم ابعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولذلك في حديث تاني رواه البخاري إن النبي لما أمر أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب بعتوا على رأس سرية. وبعدين حصل في السرية دي مشكلة، عدد من المشركين قتلوا عدد كبير جدا من المسلمين، وكان في واحد من المشركين كان يعني عنده قدرة عجيبة جدا على القتال فقتل عدد كبير قوي من المسلمين. أسامة بن زيد لما لقى رجل ده عمال يقتل في المسلمين دخل هو ورجل من الأنصار عشان يقتلوا الرجل ده. فأول ما قربوا منه، خد بالك من المشهد العجيب ده، أول ما قربوا من الرجل ده فأول ما لقى السيف دخل عليه والرمح من الناحية التانية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكف الرجل الأنصاري، الأنصاري رجع ورا، أسامة بن زيد دخل ضربه بالسيف موته. فلما رجع كان الخبر وصل للنبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي كان غاضبا. فأول ما قابل أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بقى جاي منتصر وفرحان ومع غنايم، قال أكيد النبي هيكافئني، لأ النبي زعلان جدا. فقال أقتلت الرجل يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد عايز يقول له هو الموضوع مش كده يا رسول الله، الرجل قالها هو خايف مننا، يعني ما قالهاش حبا في الإسلام ولا رغبة في الإسلام، والحقيقة بجد يعني هو ده الظاهر، الظاهر الرجل عمال يقتل في المسلمين، فلما لقى السيف على رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال إنما قالها متعوذا يا رسول الله. قال هلا شققت عن قلبي فرأيت أقالها متعوذا أم لا؟ الله على الدرس. إن النبي بيعلمنا حبيبي إن لو واحد حتى كان بيظهر الإيمان أو يظهر الصلاح إحنا مش هنشق عن صدره ونشوف إذا كان ده منافق أو كافر أو فاسق أو الظاهر إيه؟ إنه إنسان صالح، خلاص نحكم بصلاحه ولا نزكيه على الله ونكل سرائرهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة يا أسامة؟ حتى قال أسامة بن زيد والله تمنيت أني لم أسلم إلا اليوم عشان ما كنش الموضوع دوت في ميزان سيئات. شفت المشكلة جاية منين؟ بيقول أنا كنت أتمنى الموضوع ده ما بقاش في ميزان سيئات، أن أنا أكون قتلت واحد بعدما قال لا إله إلا الله. شفت قد إيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف تاني عجيب جدا في يوم من الايام، الحديث البخاري ومسلم، لما جه طفيل بن عمرو الدوسي وكان سيدا في قبيله الدوسي اللي هي في اليمن، فلما جه والمشركين وصوا قالوا له اوعى تسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم فانه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء واخيه، يعني بيفرق الناس عن بعضها بسبب ان الناس هتبقى مؤمنين والناس تبقى كافرين فابعد عنه. حط قطن في ودانه وبدا يطوف حوالين الكعبه فيقول فابى الله الا ان يسمعني من كتابه. خلاص اللي ربنا يقدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهو معدي حوالين الكعبة كان النبي بيصلي وبيقرأ فسمع القرآن حتى هو حاطط قطن في ودانه اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، فشال القطن وقال يا طفيل أنت رجل شاعر عاقل تعلم الحلو من غيره، استمع إليه لعل يكون في خير. فرح للنبي عليه السلام قال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال أسمعني مما أنزل عليك. فقرأ عليه النبي بعض آيات القرآن فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي ورجع اليمن عشان يدعو قومه، لكن كان لسه ما تعلمش بقى اللين والرحمة من النبي عليه السلام، راح دعاهم بكل غلظة وقسوة، ما حدش أسلم معه غير يدوب أبوه وأمه وزوجته وفقط. رجع للنبي وقال له يا رسول الله ادعو الله، شوف حرصه، راح اليمن يدعوهم ما استجابوش، رجع من اليمن لمكة مرة تانية علشان يقول للنبي دول ما استجابوش. شوف قد ايه حرصه على هداية القوم. فقال له يا رسول الله ادعو الله على دوس فإن دوسا قد أبت وعصت، ما حدش فيهم عايز يسلم. فرفع النبي يديه، الصحابة حطوا ايديهم على رأسهم، ليه؟ قالوا بس هلك الدوس، لو النبي دعا عليهم كلهم هلكوا. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان يقول اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهدى الله دوسا وأتى بهم. رجع الطفيل بن عمرو الدوسي وعلموا النبي ازاي يدعوهم، فذهب ودعاهم فأسلم على يديه خلق كثير، كان من بينهم أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوع الرفق والرحمة بالمذنبين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. شد فا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعال نشوف موقف جميل جدا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وقف مع والد عمران ابن حسين، ووالد عمران ابن حسين كان ساعتها لسه ما أسلمش، فالنبي بيسأله بيقول له يعني كم تعبد اليوم من آلهة، يعني النهاردة بتعبد كم إله؟ فقال سبعة. فقال أين هم؟ قال ستة في الأرض واحد في السماء. كان أخذ الموضوع بالكيلو يعني عايز يعبد 60,000 اليوم يعني. فقال ستة في الأرض واحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ لما بتكون خايف من حاجة أو نفسك في حاجة أو بتتمنى حاجة بتدعو مين؟ قال الذي في السماء. قال إذن فدع الذين في الأرض واعبد من في السماء. ثم قال له يا حسين إذا أسلمت لأعلمنك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هي يا رسول الله؟ قال قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. بكل هدوء وبكل رحمة وبكل لين كان النبي يخاطب الناس على قدر عقولهم صلى الله عليه وسلم، وكان يخاطبهم بكل لين ورحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أخوي وحبيبي لو شفت واحد بيغرق هتموته ولا تمد إيدك وتساعده؟ أكيد هتمد إيدك وتساعده، مع أنه لو غرق هيغرق في مية. طيب المذنب برضو غرقان في الذنوب، الذنوب دي ممكن توصله للنار، فغرقوا في النار أشد من غرق اللي بيغرق في المية. فمن باب أولى أن أنت تكون رحيم ورفيق. ولذلك الطبيب لما واحد مريض بيخش له ما بيستعملش أول حاجة المشرط، لكن أول حاجة الحباية والكبسولة والمرهم والأطرة والدواء البسيط ودواء الشرب لحد من آخر حاجة آخر العلاج الكي. يبقى إذن المسألة فيها شيء من التدرج وشيء من التبسط وشيء من الرحمة. والطبيب لما بيخش له مريض ما بيقولوش مش عيب عليك كده، في حد في الدنيا يبقى مريض؟ لا طبعا، ما بيلوموش على إنه مريض، لكن بيتعامل معه على إنه مريض ومحتاج يتعالج ومحتاج حد فعلا يمديله إيده بكل رحمة وحنية. والمريض المرض البدني أهون بكثير من صاحب المرض القلبي. الإنسان اللي بعيد عن ربنا، اللي ما بيصليش، اللي مش محجبة، اللي بيعق أمه وأبوه، اللي بيأكل حرام، ده إنسان مريض عنده مرض في قلبه. ومرض القلب محتاج شيء من القلب وشيء من اللين وشيء من الرحمة، ومحتاج إن الكلمة تطلع من القلب توصل للقلب. مش محتاج إن أنا أتعامل مع الإنسان المريض دوت من برج عالي، من باب إن أنا عايز أقوله إن أنا العالم وإنت الجاهل، أو إن أنا المطيع وإنت العاصي. لا، محتاج إن أنا فعلا يعني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك المولى عز وجل لما ذكر صفات الداعية الناجح قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول قال فذكر، إنما أنت مذكر، أنت الداعية الناجح. بعد الإخلاص أول حاجة صبر الإبل وسمو السماء وثبات الجبال، وآخر حاجة وذلة الأرض لمن يمشي عليه. الله، تواضع يا إخواننا، تواضع العالم له أثر عظيم جدا في هداية البشر. مش إن أتعامل مع الناس على إن هم مش فاهمين حاجة وأنا اللي فاهم، وإن هم عصاه وأنا المطيع، أبدا. لازم ننظر للناس النظرة دي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هو كل الناس اللي موجودة على الساحة سواء علماء أو إذا كانوا دعاء أو غير ذلك، كلهم اتولدوا ما شاء الله طائعين ساجدين لله سبحانه وتعالى. أكيد كلنا كنا أصحاب معاصي وما زلنا، وما فيش حد معصوم إلا النبي ما صلى عليه. دفنت العصمة يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدش معصوم حتى الصحابة. تخيلوا، حتى أصحاب النبي ما همش معصومين، العصمة للنبي فقط صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حدش معصوم، لكن يعني مع أن الإنسان ما هوش معصوم، لكن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان في يوم من الايام ابو الدرداء صحابي النبي اللي اتعلم على ايد النبي الرحمه واللين والرفق، مر فلقى ناس بيضربوا واحد، قال ماذا تصنعون؟ قالوا نضربه لاننا وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى. قال بل دعوه. قال سبحان الله، الا تبغضه يا ابا الدرداء؟ قال لا، بل ابغض عمله، انا ما اكرهوش، هو انا بكره الحاجه اللي هو عملها، فان تركها فهو اخي. قال سبحان الله، لا تبغضه وتبغض عمله؟ قال اجل، إن ترك هذه المعصية فهو أخي. ثم قال لهم ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ ارفقوا بأخيكم ولا تكونوا عونا عليه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. هكذا بالرفق واللين والرحمة. وفعلا العالم هو الذي يعلم كيف يتعامل مع الناس، كما قال علي بن أبي طالب العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. الهداية أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عبادي. قال جل وعلا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. والايه دي كان من ضمن اسباب نزولها ان عم النبي، والحديث في الصحيحين، عم النبي ابو طالب حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم فضل يدعو الى الله سبحانه وتعالى سنين طويلة، والرجل فعلا قام بخدمات عظيمة جدا للإسلام وللمسلمين وللنبي، وياما دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله لم يشرح الله عز وجل صدره للإسلام. في آخر لحظة النبي مش سايبه وهو على فراش الموت وداخل عليه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي. فقاعد جنبه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين عمال يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ قال لا لا أرغب عن ذلك. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لأن أنا خايف أموت يقولوا صبأ وترك دين الآباء والأجداد لكنت أقول دلوقتي لا إله إلا الله. سبحان الله، ومات كافرا. فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يومها عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك يا رسول الله؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. اسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، إن النبي حدث عن رجلين من بني إسرائيل كان متواخيين، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. واحد ما شاء الله مجتهد جدا في العبادة والثاني كان مذنب. فالمجتهد كان دعوته صعبة شديدة شوية. احنا بنقول دائما يا جماعة الدعوة الجميلة ارفع شعار البسمة والرحمة يتفتح لك كل القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت دعوته شديدة شوية، فكل ما يعبد عليه يقول له أقصر بلغة المصريين بقى خف بقى، يعني فهم ازاي حاجة كده خبط ورقع يعني. فبيقول له ايه اقصر، فالتاني يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا انت مالك بيا سيبني ربنا هيرحمني ويغفر له ومالكش دعوه بيا، يعني باللغة برضو الدرجة كده. ففي يوم من الايام لقى على ذنب فقال له اقصر والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. راوي الحديث ده أبو هريرة بيقول والله لقد قال كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته، دمر حياته وآخرته بالكلمة دي. ليه؟ بتتألى على الله؟ أنت اللي تحكم على العباد فلان في الجنة وفلان في النار، أنت مين؟ أنا مين وأنت مين وكلنا مين عشان نقول فلان في الجنة وفلان في النار وفلان ربنا هيغفر له وفلان لا مش هيغفر له وفلان ده داخل الجنة راكب صاروخ سكود والتاني داخل النار راكب طيارة أوكس، فاهم ازاي؟ مين يقول الكلام ده؟ مين اللي يتألى على الله ومين اللي يحكم على العباد؟ الله هو الذي يقدر هذه الأشياء، ربنا هو اللي يعلم فلان هيهتدي وفلان لن يهتدي وفلان سيدخل الجنة وفلان سيدخل النار، وليس هذا من باب الإجبار عياذا بالله كما يفهم بعض الفرق الضالة، لا، وإنما علم الله عز وجل علم انكشاف، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، يعلم ان العبد الفلاني وركزوا معايا في الحتة ديت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتة بقى أنا مسير ولا مخير، أنت مصير مخير. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العبد الفلاني لما هيجي الدنيا وهتتعرض عليه كل أسباب الهداية فلان هيوافق وهيلتزم وهيهتدي وهيمشي فعلا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخش الجنة، وفلان تعرض عليه كل أسباب الهداية وتهيئ له كل أسباب طريق الجنة فيرفض طريق الجنة ويسلك طريق النار، يبقى ربنا ما أجبروش على حاجة، لكن ربنا يعلم مسبقا أن فلان هيقبل سبيل الهداية أو طريق الهداية وفلان لن يسلك طريق الهداية، وهذا ليس من الإجبار. يعني لما أقول لك ولله المثل الأعلى، لما أقول لك فلان الفلاني أنا عارف من خلال عشرتي لي إن هو لو أنا قلت له الموضوع الفلاني هيقبله، وفلان الفلاني أنا واثق إنه مش هيقبل، لكن عموما نتركهم ونعرض عليهم الموضوع، فلما تعرض الموضوع طلع نفس الكلام اللي أنا فكرت فيه إن فعلا فلان قبل وفلان لم يقبل، هل معنى ذلك إن أنا أجبرته على شيء ده؟ أبدا، إنما كل ما في الأمر علمي بهذا الإنسان هو اللي خلاني أحكم عليه، هكذا المسألة. فالشاهد في الموضوع إن النبي عليه السلام بيحكي بقى عن الرجلين دولت، جه المجتهد قال للمذنب قال له والله ربنا ما هيدخلك الجنة ولا يغفر لك، فلما مات ووقف بين يدي الله يوم القيامة، الجزء من الحديث النبي بيحكيه عن بني إسرائيل تمام، والجزء الثاني بيحكي إيه اللي هيحصل للرجلين دولت يوم القيامة، وده من الأشياء اللي ربنا بيطلع عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما وقف يوم القيامة بين يدي الحق جل وعلا قال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم أشار المولى عز وجل إلى ملائكته وقال أدخلوه النار. ده مين؟ ده المجتهد. ثم نظر إلى المذنب وقال أدخلوه الجنة. الله أكبر. الرواية دي توضحها أكثر رواية الإمام مسلم إن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فأوعى حبيبي دي منطقة خطر، احذر، ممنوع الاقتراب والتصوير، اوعى تقرب، اوعى تقول فلان ده الجنة ده خلاص ده واصل، فاهم ازاي؟ وفلان ده هيخش النار يقينا، وفلان ربنا هيهديه، وفلان ربنا عمره ما ربنا هيهديه. كان بيقولوا ايه عن عمر بن الخطاب؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ويصبح بعد ذلك عمر فاروق الامه اللي النبي قال عنه ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي نزل القران موافقا لرايه في اكثر من 15 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. اوعى تحكم على حد، إنما لو لقيت إنسان صالح له لحسبه من الصالحين، ونحسبه إن شاء الله إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة، ولا نزكي على الله أحدا. وفلان ده يعني نسأل الله أن ربنا يهديه، ونسأل الله أن يشرح صدره للالتزام والهداية، إنما ما نقولش فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. أخوي وحبيبي لو رأيت عاصين زي ما قلت لك تذكر قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنت مريض زيه وربنا شفاك. فلما تلاقي واحد عاصي يعني مريض ادعيله ربنا يشفيه، ما تقعدش تغلظ على الناس وتتعامل مع الناس بغلظة وشدة. ولو فلان لقيته على معصية، واحد ماسك سجارة في ايديه، ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده تقوم مكسرها من ايده ومتخانق معاه؟ ده مش اسلوب، مش اسلوب حبيب قلبي. انما الاسلوب الجميل انك تروح تطبطب عليه وتقبله وتمسح على صدره وتعطره وتقول له يا سلام شفت ريحة العطر حلوة ازاي، اهو ريحة العطر بتاعك في الجنة تبقى اجمل من كده 1000 مليار مرة، بس لو ربنا يكرمك وتبعد عن السجاير لاني بحبك وخايف عليك، خايف على دينك وخايف على صحتك وخايف على فلوسك وخايف على اولادك، خايف عليك كلك على بعضك، لانك اخويا حتة مني ومقدرش ابدا ان اشوف حتة مني بتتألم واسكت، واوعى تزعل مني. كلمة حلوة تفتح قلب الرجل تخليه يفكر 1000 مليون مرة مين ده اللي خايف عليا للدرجة دي، لدرجة انه خايف عليا وخايف على دنيتي واخرتي وخايف على صحتي وعلى فلوسي وولادي. تحس ان الرجل ده حتى لو ما استجابش ليك هو بيحبك قوي، وممكن في يوم الايام يفكر في الموضوع دوت مرة واثنين وثلاثة ويراجع نفسه ويرجع للكلام اللي انت قلته ويعمل بالنصيحة الجميلة اللي انت نصحته بيها، لكن يكون الاسلوب فيه رفق ورحمة وحنان. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، هيجروا هيتفشوا لانفضوا من حولك. اذا محتاجين الرفق والرحمة اخوي وحبيبي. حاجة تانية اللي عايز اقولها لك، وانت بتدعو الناس لا تدري بما يختم لك وبما يختم لهذا الإنسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. أنت إنسان طائع، ربنا يا رب يبارك في كل الطائعين يا رب العالمين. أنت إنسان طائع وحضرتك إنسان طائع لله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أنت ماشي قابلت واحد عاصي، أو حضرتك قابلت واحدة وقع في معصية، وانت بتدعوها بتدعيها وانت بتدعو صاحبك أو زميلك أو جارك، افتكر دايما إن أنت ما تعرفش لو مرت الأيام هيختم ليك انت بايه وهيختم لي هو بايه. لان سبحان الله قد يلتزم هذا الانسان العاصي ويكون احسن مننا كلنا، وقد ننتكس نحن عياذا بالله ربنا يا ربي يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ده كان اكثر دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا رب ثبت قلوبنا على الطاعة يا رب. فلا تدري بما يختم لك وبما يختم له، فلازم تلحق نفسك. ولذلك في القصة في الحديث البخاري ومسلم لما الرجل كان في غزو أحد عمال بيقاتل وما ترك شاذة ولا فذة إلا ضربها، لحد ما الصحابة راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله فلان من أهل الجنة، فاستغرب قال ولما تقولون هذا؟ قال يا رسول الله ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى هذا الرجل، حدش فينا قاتل النار ده زي ما ده قاتل، ده عمل عمايل حاجة يعني حاجة كان أحسن واحد فينا. فقال بل إنه من أهل النار حتى كاد بعض أصحاب النبي أن يفتنوا. قالوا ده من أهل النار، أما نحن نروح فين لما يكون أكتر واحد كان بيقاتل النار ده هيكون من أهل النار. فواحد قال له أنا صاحبه يا رسول الله، أنا أشوف أحواله وأحكيها لك. وبدأ القتال وراحوا رجعوا مرة تانية يقاتلوا، خد بالك. فالرجل اللي كان بيقاتل قتال شديد دوت جاله ضربة بالسيف في موضع اشتد عليه الألم، فأخذ ذبابة الرمح السن بتاعها كده ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحرا. فجاء هذا الصحابي وهو يعني يجري نحو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله. فقال النبي وما ذاك، إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا ومات منتحرا. فالنبي مديهم بقى الدرس بقى، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجل أو بينه كان بينه وبين الجنة قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وبالعكس بقى، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينها إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. أخوي وحبيبي، ما حدش فينا يدرى هيتختم لنا بإيه ولا هيتختم لهم بإيه. نتمنى أن ربنا يرزقنا ويرزق الناس جميعا حسن الخاتمة، علشان كده رفقا بالمذنبين، ودي كانت صورة من رفق النبي بالمذنبين. تعالوا نكمل صور الرفق الجميلة ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، في انتظار إيميلاتكم إن شاء الله وانتظار اتصالاتكم، مشتاقين لسماع صوتكم إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. أخوي وحبيبي، عايزك تكون زي الطبيب الرحيم، ولا تعدم خيرا في قلب أي مسلم. أي مسلم جواه خير، الذكي هو اللي يعرف يخش للمسلم دوت ويقدر ان هو يطلع الخير اللي في قلبه دوت ويقدر يستخدمه بفضل الله سبحانه وتعالى. أديك مثال بسيط خالص. الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة الله، في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش وبعيد عن ربنا تماما، يدعوه إزاي؟ لو راح قال له أنت ما بتصليش وأنت عارف تارك الصلاة كذا وأغلظ عليه في القول، ربما الإنسان يصد ويعند أكتر. وفي بعض الناس بيتعامل مع العنف الدعوي ده بشكل إيه يعني، إصرار بقى شديد على الذنب وعلى المعصية. فالحسن البصري لقى ماشي مرة فرح نازل وبأسلوب كده جميل، وراح مبجح لنفسه وقال له يعني أنا شايف نور على وشك ما شاء الله، تأذن لي أمشي معك شوية؟ قال له تفضل. فماشي معاه الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمه الله، ماشي مع واحد عادي، فهو ماشي معاه فبيقول له لقى جنازة كده معدية، فبيقول له أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن، لو ربنا أحيا الميت دوت دلوقتي حالا، فيا ترى ماذا سيصنع؟ فالرجل بفطرته بقى الطيبة، أي مسلم فطرته جميلة، فقال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وصلة للرحم وكذا وكذا، ورح معدد له كل أنواع الخير. قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمات الجميلة. إن أنت تعرف من أين تؤت أو تؤكل الكتف. المثال الثاني جميل قوي، كان في واحد اسمه زازان. زازان ده كان مطرب موجود في عهد الصحابة وكان بيغني صوته حلو قوي، كان كل يوم يكان مع الشباب قدام بيته ويحط لهم مقاعد كده ومساند ويقعدوا عليها ويعزف على آلة وترية كده عاملة زي العود وهم يشربوا الخمر ويسمع صوته. مين اللي معدي؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة. فمعدي فسمع صوت جميل قوي، فما قالش ايه ده منكر يلا خش خبط خبيط وكسر لا، عمل حاجة حلوة قوي، وقف كده لحظة وبص لزازان وابتسم وقال الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. سبحان الملك، حاجة جميلة قوي قوي، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. وراح ماشي، زازان شاف ابن مسعود بس هو ما عرفوش، فبيقول لهم من هذا؟ قالوا ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا كان يقول؟ راح قالوا له اللي قاله، فراح مكسر العود وسكب الخمر هو بنفسه وراح رايح لابن مسعود. قال ماذا قلت يا عم؟ قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فقال أشهدك أني قد تبت إلى الله، وراح بكى. فابن مسعود راح بكى هو كمان وخذ في حضنه وقال كيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زازان بعد ذلك التزم وبقى من الذين يحدثون عن سلمان الفارسي وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. في يوم من الأيام كان في واحد اسمه القعنبي. القعنبي ده كراجل قطع طرق ومشكلة ويعني ودايما ماشي معاه سكاكين وحاجات كده يعني. ففي يوم من الأيام لقى الإمام شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أعزكم الله ركب حمار وماشي وطلبة العلم ماشيين بيجروا وراه. فبيقول لأصحابه وقاعدين بقى بالشاب وخبر وحاجات كده بيقول لأصحابه مين دوت؟ قالوا له شعبة ابن الحجاج. قال لهم وإيه الشعبة ده؟ تعرف يعني الإنسان لما يكون بيحب أهل العلم عارف العلماء كلهم، واحد بيحب المطربين عارف المطربين كلهم كده يعني. فقال وإيه الشعبة؟ قالوا عالم في الحديث. فقال طيب واخد السكينة وراح جاري على شعبة وراح موقف عزكم الله الحمار بتاعه وراح قال له إيه مسك السكينة كده وقال له حدثني يلا قول لي الحديث اللي عندك. فبصله كده فقال له ما هيئتك؟ بهيئة أهل الحديث، شكلك مش شكل طالب علم. فراح فاتح السكينة قال له حدثني أو أجرحك، هتكلمني ولا يعني أقطعك يعني فاهم إزاي؟ فقال له طيب حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فجي الحديث على الجرح، السكينة في إيدين القعنبي راح رميها أو هي وقعت من إيده وبكى وقال قد طبت إلى الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ساب الإمام ومشي وخذ بعضه طلع على المدينة تتلمذ على يدين الإمام مالك فترة طويلة جدا لحد ما بقى القعنبي ده إمام كبير جدا بقى يحدث عنه فيما بعد الإمام البخاري ومسلم. لكن لما رجع تاني عشان يقابل الإمام شعبة بن الحجاج فأول ما وصل لأمات فما خدش عنه غير الحديث ده بس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان في شاب انت هتقعد تقول لي بقى انت هتقعد تكلمنا عن السلف كلمنا عن الوقت الحالي عايزين نعرف الناس بتعمل ايه. كان في شاب مسلم ملتزم عايش في ألمانيا. في يوم من الأيام كان قدامه جار ما هوش مسلم، الجار ألماني يعني ومش مسلم. فالجار الألماني ده جاله سفرية وسافر قعد حوالي 3 شهور وكان بتاع الجرايد كل يوم يجيب له الجرايد ويحطها قدام باب الشقة بتاعته. فالمسلم ما كان منه إلا إنه بقى يجمع كل يوم الجريدة اللي تيجي الجار النصراني ويحطها له عنده ويشيلها له مرتبة حسب إيه الأيام اللي هي إيه غابها. وبعد 3 شهور لما رجع راح دخل مسلم عليه وقال له يعني في أمانة عندي الجرايد اللي كان بيجيبها لك بتاع الجرايد شيلها لك كلها يوم بيوم. فظن في الأول إن الراجل المسلم الشاب المسلم ده عايز فلوس. فقال له لا والله ما أريد مالا. قالوا ما عملت كده ليه معايا يعني بتشيل الجرايد بتاعتي ليه؟ قال لأن ديني يأمرني بحسن المجاورة، إن ديني بيأمرني أن أحسن إلى جاري. فقال يعني حاجة عجيبة جدا يعني ومع حسن المعاملة مر في الثانية في الثالثة ما مر الشهرين إلا وأسلم هذا الشاب على يد هذا الشاب المسلم. الدين المعاملة وإن كان نص الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فعلا الدين المعاملة. كان في شاب في يوم من الأيام كان ساكن في منطقة كلها نخيل، منطقة بدوية كلها نخيل وجنبهم مسجد. ففي يوم من الأيام هو رايح يصلي لقى رجل من أصحاب النخيل واقف فوق النخلة عمال بينزل البلح وبيجمع التمر يعني. فراح مناديله بأسلوب مش كويس قال له مش هتصلي يا، وراح شتمه شتمة كده مش كويسة. التاني من فوق النخلة قال له والله لو نزلت لك هعمل فيك وهساوي ومش عارف إيه. المهم الشاب راح جاري على إيه على بيته على طول عشان التاني ما يشوفوش. راح البيت وراح مغير لبسه بدل ما هو لابس مثلا لبس معين راح مغير لبسه وراح لابس ايه لبس تاني وراح معدي وجرب الصوت تاني لقى راجل برضو قاعد على النخلة. فقال له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له بشرني اخبار التمر ايه، اتمنى ربنا يكون كرمك السنة دي ان شاء الله وتكون جمعت تمر طيب ان شاء الله. قال له الحمد لله والله عام مبارك الحمد لله. قال له طيب ربنا يبارك فيك اظن ان حضرتك تقريبا ما سمعتش صوت اذان العصر. قال له لا والله سمعته. قال له طب ما ايه رأيك يعني اصحابك كده واستمتع برؤيتك وصحبتك ونروح نصلي مع بعض. قال له حاضر والله ونزل ومشي معاه. وقال له ده انا عدى عليها من شوية واحد لكن كان صليط اللسان والله لو شفته لعملته سويت فيه. هو ما عرفش ان هو نفس الشاب لكن غير اسلوبه لان الاسلوب الرحيم هو اللي هيجني به الثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي لو تاب المذنب ولو تاب كل العصاة لجنت الأمة كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو ظل المذنبون على ذنوبهم لجنت الأمة شرا من وراء ذلك. سيدنا موسى عليه السلام في عهده لما انتشر الجدب والقحط وبعدين بنو إسرائيل قالوا له يا كريم الله ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قال هيا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل. خرج إلى الصحراء ووقف وهو ينادي ويقول اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى يا رب كيف أسبعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ، أنت بس قول وانها خلي كل 70,000 يسمع صوتك. فوقف موسى عليه السلام على صخرة كبيرة وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت سحب، تجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب. فتعجب نبي الله موسى قال رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد، فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. قال يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبادي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم من العصاة لما تابوا ربنا نفع بهم كل الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب لما تاب وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لله جل وعلا، شوف ربنا نفع بعمر بن الخطاب قد ايه. شوف خالد بن الوليد سيف الله الذي سله على أعدائه سبحانه وتعالى، شوف خالد بن الوليد كم نفع الله به الإسلام والمسلمين بعدما أسلم. شوف سلمان الفارسي اللي كان سبب بفضل الله لإنقاذ المسلمين في غزوة الخندق حينما أشار على النبي بحفر الخندق. شوف سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموت رضي الله عنه وارضاه. شوف عكرمة بن أبي جهل لما أسلم ماذا حدث منه، وفي عصرنا الحالي شوف بقى كثير وكثير، وعلى رأس هؤلاء يوسف إسلام اللي هو لما أسلم اللي هو كات ستيفن لما أسلم أسلم على يديه خلق كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا نكون عونا للشيطان على إخواننا. وأخيرا أيها الأخ الحبيب، يا من عصيت ربك عز وجل تب إلى الله سبحانه وتعالى واعلم أن ربنا يقبل توبتك وأن ربنا يفرح بتوبتك. مين اللي قال كده؟ حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب. من أحدكم كان بأرض فلان ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وعليها كل أسباب الحياة، فانفلتت منه الدابة فاضطجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحالة إذ أبصر دابته فوق رأسه فأمسك بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت فرحة العبد لما لقى الدابة بعد ما كان هيموت؟ أهو فرحة ربنا، وله المثل الأعلى أشد من فرح حينما تتوب، فرحة الله بتوبتك أشد من فرحة هذا العبد حينما وجد هذه الدابة. فلو بلغت ذنوبك مهما بلغت فلو تبت لغفرها الله لك. قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء. الحديث لا يحض الناس على الذنب ولكن يحضهم على التوبة بعد الذنب. الله، فباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه يقول له يا محمد كان لسه ما أسلمش إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فيتبسم نهر الرحمة وينبوء الحنان ويقول أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل قال له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في انتظار اتصالاتكم وسمع صوتكم ولكن بعد الفاصل يعني صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونتعبنه نبي الوفاء. عيش الدفاء بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم في الفاصل الأخير وفي انتظار سماع صوتكم واتصالاتكم وفي انتظار إيميلاتكم إن شاء الله. ونقرأ بعض الإيميلات اللي جات لنا. الأخت نورهام من أسبانيا أقترح أن تقدم برنامج عن الحجاب الشرعي. الحقيقة أخت نورهام ربنا يحفظ حضرتك إحنا فعلا تكلمنا عن موضوع الحجاب الشرعي في برنامجين. البرنامج الاولاني اللي هو قاطع هذه المنتجات كنا بنتكلم عن حلقه عن مقاطعه التبرج، والبرنامج الثاني برنامج المصارع فكنا برضه بنتكلم عن الحجاب. فان شاء الله تلاقي الحلقتين ان شاء الله موجودين اما على موقع قناه اقرا او على الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري ان شاء الله. دي حاجه. اخت بتقول اشكرك على البرنامج ولبست الحجاب بسببك ربنا يجعله في ميزانك يا رب ويجزيك عنه كل خير. الاخت نجات غازي جرنيتي بتقول لقد وجدت حلقة يوم الثلاثاء 1 مارس النبي ونعمة اليقين مميزة جدا فتعتبر كتعبير عما وقع في مصر وتعطي اليقين بأن الله يمهل ولا يهمل. جزاكم الله خير ربنا يبارك في حضرتك. الأخت ديمة من الأردن بتقول أرجو أن توجه كلمة لأخواتي أريج ورشا أن يلتزمنا بالحجاب. هم أكيد سمعينه دلوقتي إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أخت أريج وأخت رشا إن شاء الله. إحنا بنقول ده برنامج بقى ليلة في بيت النبي وعايزينكم بقى تقدموا الليلة دي هدية للنبي عليه السلام. أتمنى إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله، وأنا حاسس كده وقلب حاسس والله ربنا يبارك فيكم بإن شاء الله بانفراج الأزمة وإن شاء الله وحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن. هيكون خلال الأسبوع ده من يوم الثلاثاء ده للثلاثاء اللي جاي تكون انفرجت الدنيا كلها إن شاء الله، ويكون ربنا سبحانه وتعالى حقن دماء اخواننا. ربنا يحفظ جميع رب العالمين. وان شاء الله تسعدينا بقى اخت اريج ورشا ان شاء الله وتبعتي لنا ايميل ان انتوا لبستوا الحجاب ان شاء الله. ايوه شوف معايا ام غازي من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود اهلا بحضرتك. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من فرنسا. حبيت أتكلم معاك في قضية من ناحية زوجية. نعم. إذا قدرت يعني تجاوب لي. نعم. أنا وزوجي متفارقين عندي عام. متفارقين من منذ عام. أي منذ عام. نعم. لأنه وعندي 40 سنة من يوم اللي تفارقت أنا وياه. نعم. من يوم اللي يعني متزوجين مع بعضنا عندنا 20-40 سنة. متزوجين منذ 40 سنة. من منذ 40 سنة. نعم. وعندي 6 صغار معه. نعم. والصغير فيهم عنده 21 سنة. نعم. طب حاولي يا أم غازي تختصر لنا السؤال بس عشان في يعني أخوات كثيرة أو إخوة على التليفون. تفضلي. ولا أنت تعطيني يعني الجواب. نعم. من ناحية يعني المرأة التي قررت لا تريد أن تتزوج مع أن ترجع له نهائيا. نعم. طيب. هل هذا حلال أو حرام؟ طيب. يعني حاضر. أنا تعبت كثير معه. نعم. ولكن لا أريد أن أرجع له مرة أخرى. طيب. هقول قيار نفسي لا أريد أن أرجع معه أبدا. حاضر. هقول لك يا أم غازي. حاضر. أنا يا حاضر. أنا عايز أقول حاجة معه. احيانا بيحصل مشاكل وخلافات بين زوج وزوج وناخد تليفون طب تاني ونجاوب. حاضر يا عم وز. الاخت سامية من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ربنا يعز بحضرتك. عايز اقول لك في الاول ربنا يبارك فيك. امين يا رب العالمين. وحضرتك عليك ابتسامة يعني الواحد يشوفها بس بيرتاح يعني. ربنا يريح قلوبكم جميعا يا رب العالمين ويحفظكم. والله واحنا نفسنا اتشرفنا من البحر الاحمر. ان شاء الله جاي لكم قريب. انا الفتره الجايه ان شاء الله يبقى يعني ان شاء الله في كم من المحاضرات هبتدي اتنقل فيها. بالمناسبه دي اختي سامية انا خليك معايا على التليفون. انا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله بعد صلاه المغرب يا جماعه ليا محاضره في محافظه الشرقيه في قريه سنهوت مركز منيا القمح. محافظة الشرقية قرية سنهوت مركز منيا القمح يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وكل أسبوع إن شاء الله هبلغكم إن شاء الله في قناتنا المباركة عن مواعيد محاضراتي في المحافظات إن شاء الله. تفضلي. يعني إحنا والله يعني بنحبك في الله كلنا هنا والله. ربنا يحبك يعني ويحفظك والله. إن شاء الله لازم أكون عندكم إن شاء الله قريبا والله. إن شاء الله تنورنا. حاضر. إن شاء الله. عيني يا أختي سامية. حاضر. يا فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك. تفضلي. دلوقتي أنا بشتغل فترتين. نعم. صلاة الظهر يعني بصليها قبل برجع من الشغل يعني قبل صلاة العصر الساعة كده. نعم. بس صلاة المغرب بتروح علي لان بيجي بيقدم علي العشاء والمغرب مع بعض وانا في الشغل. طيب احنا ممكن نعمل حاجة اخت سامية صغيرة خالص. فضل. ان حضرتك وانتوا في الشغل ربنا يبارك فيكم ويحفظكم تعملوا مصلية كده صغيرة كده انت والاخوات اللي شغالين معاكي وتتناوبوا مع بعض. يعني ايه وقت صلاة الظهر إيه مثلا لو انتوا مثلا 10 بنات شغالين في المكان دوت 5 يروحوا يصلوا والخمسه التانيين يكملوا الشغل وبعد ما دول يسلموا ويخلصوا ويروحوا دول يصلوا وهكذا عشان ما يفوتكمش الفرض. ربنا يبارك فيك اخت سامية. اما بالنسبه لاختنا ام غازي ربنا يحفظ حضرتك يا ام غازي. لما تكون المشاكل بين الزوج والزوجه بعد عشره عمر 40 سنه لما تكون المشاكل فعلا خاصة بالدين بمعنى انه انسان فعلا بيعينك على المعصية وما بيعينكش على الطاعة وصحبتك ليه بتبعدك عن ربنا انا فعلا في الوقت ده ما انصحكيش ان انت ترجعي. انما لو كان هو انسان لا يؤذيك في دينك وانما فقط اذا في معاملاته في اسلوبه في كلامه الى غير ذلك نتحمل لله سبحانه وتعالى ثم عشان خاطر الاولاد وربنا يحفظك ويبارك فيك. لا لو مش عايزه ترجعي له طبعا يعني وعايز تعرف حكم الشرع زي ما قلت لحضرتك لو كان المساله يعني ان انت هتتضرر في دينك فطبعا يجوز ليك طبعا ان انت تطلبي الانفصال. انما لو كانت امور بسيطه ممكن تتحمليها بنقول نتحملها ابتغاء مرضات الله ثم عشان خاطر الاولاد يطلعوا في جو الى حد ما جو صحي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ام خالد من ليبيا. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله أن يفرج همكم يا رب العالمين وأن يزيل هذا الكرب عنكم إن شاء الله يا رب. أنا نبي نسأل بعض الأسئلة معليش. تفضلي أم خالد. نسأل بالفلاجي عادي؟ نعم. أنا نبي نسأل سوى مصر الطلاق قاعدة ما طلقش على دمة راجل باهي والراجل هذا عم يقصي علي هلبه ويضرب فيه ويعمل فيه كويس وما لي برضو حتى هي مش معاملتني كويس ويضرب فيها ومش معامل لي حسن حتى المعاينة ما عينش فيها ما يرفعش فيها مش حاسب قيمتي بكل وما تلت عليها وكتش خواليها ومسبب لي مشاكل وخوه يضرب فيها وحتى من خالي يربط في داري وكله ويطلب مني في حاجات لما تتجمح كلها حرام فحرام. ده زوج حضرتك والجلالة يعني ليك يكي مخرج يعني لازم تلي حال قاعدة مخرجش قرار طلاق. نعم. طب أم خالد ربنا يحفظ حضرتك وسؤال حضرتك واضح بس أنا عايز أقول حاجة. لما بيكون في مشكلة جماعة مستعصية بالمنظر ده زوجة عايشة مع زوج بيهنها ويضربها ويؤذيها, وفوق ده كله كمان بيطلب منها حاجات محرمة طبعا, ونقرأ ما بين السطور. عايز اقول حاجة, في اللحظة ديت احنا بنشوف واضح ان طالما بيطلب اشياء محرمة, واضح ان الانسان ممكن يكون ما بيصليش, بعيد عن ربنا الى غير ذلك, بنجيب حكما من اهليه وحكما من اهليه يحكموا ما بينهم. اذا كان يا ابن الحلال ربنا يبارك فيك هتعيش بالمعروف, ودي بنتنا ادينا لك يعني حتة من قلبنا هتحافظ عليها وتعيش معها بما يرضي الله وتقيم شرع ربنا في بيتك, هتعمل كده ابني اهي بنتنا موجودة عندك, مش هتعمل كده او ما انتش عايز تعمل كده ومصر على ان انت تبعدها عن ربنا وتطلب منها حياة محرمة وتهينها وتضربها, يبقى يعني يبقى الفراق بالمعروف, ويبقى ربنا ان شاء الله يعوضك خيرا منه. ام خالد ربنا يحفظك ويبارك فيك. الاخت نورة, السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام, يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا صاحبي دخل خوض, لو انا مثلا بطلنا والدتي جماعة وبعدين مثلا ايه هي تدخل في الجماعة, انا في الاول يعني وبعد كده تدخل بعدي. يعني انت بتصلي يا جماعه يعني ان شاء الله احنا اثنين بنبدا قبلها يعني. طيب اقول لحضرتك حاجه, يعني ايه انت بتصلي بتبداي وبعدين هي تقوم تلحق بيكي وتصلي معك, بتحسب جماعه ان شاء الله ما فيش اي مشكله. وطبعا المراه زي ما احنا عارفين يا جماعه ان هي غير مطالبه, يعني لا يجب على المراه صلاه الجماعه في المسجد, لكن ان صلت في المسجد في وامنت الفتنه فيعني هذا خير لها ان شاء الله, وان ما كانش كده فهي واخده الاجر كاملا وهي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا ياجرك يا رب ويأجر والدتك ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين صالح الاعمال. عايزين نقول حاجه كمان, الأخ حسين تاجوري بيقول ادعو لأبي بالرحمة والمغفرة يا رب يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين, قولوا أمين اللهم أمين. الأخت سارة عطافي من الجزائر بتقول لدعي لنا في الاختبارات النهائية وخايفة. طيب عايز أقول لأخت سارة ما تخافيش, هي كلها امتحانات, خدي بالأسباب وتوكلي على رب الأسباب سبحانه وتعالى وأخلص النية لله وروح الامتحان, وتذكري وانت داخل امتحان الدنيا تذكري امتحان الآخر يوم ما تقفي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى, فيسألنا عن كل صغير وكبير فيهون علينا امتحان الدنيا أمام امتحان الآخرة. المهم ان احنا ربنا يكرمنا وننجح في آخرتنا وبرضه ننجح في دنيتنا, لحسن حد يقول بقى الشيخ عايزنا ننجح في الآخرة ونسيب الدنيا, لا عايزين ننجح دنيا وآخرة. ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين. الأخت شيماء ادعو لي يا شيخ بالثبات وحفظ القرآن والزوج الصالح, ربنا يثبتك ويرزقك حفظ القرآن والزوج الصالح ليكي ولكل أخواتنا اللي سمعنا إن شاء الله. الأخت سوزان من أمريكا, ادعو الله لفلسطين أن تتحرر من اليهود, أنا فلسطينية يعني أسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا في فلسطين, وأن يعني وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر, وأن يخلص إخواننا في فلسطين من هؤلاء الملاعين اللهم أمين. الأخ سليم حساني أو حساني من الجزائر, ادعي لي بالشفاء, أنا معاق وأتعالج, أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما أنت وكل مرضى المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت مروة فرج من الجزائر بتقول هل للمرأة لازم تلبس الجوارب في الصلاة ولا ممكن تكون تصلي من غير جوارب؟ عايز أقول حاجة يا أخوانا أخواتنا, المرأة ينبغي أن تلبس الجوارب وهي بتصلي عشان لا تظهر قدميها, لكن إذا كانت تلبس ثيابا في البيت ثيابا فضفاضة بحيث وهي ساجدة رجليها ما تبانش فلا حرج في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. أختي نادى أحمد بتقول بالنسبة للذهب الذي تلبسه المرأة من أجل الزينة اللي هو ذهب الزينة مش التجارة, هل عليه زكاة؟ الحقيقة العلماء انقسموا إلى ثلاث أقسام, قسم منهم بيقول عليه زكاة كل سنة زي أي ذهب معدل التجارة, وفي علماء قالوا معلوش زكاة بالمرة, لكن الرأي الوسط وهذا الذي أدين الله عز وجل به هو رأي المالكية في إن هذا الذهب اللي هو للزينة بتخرج زكاته مرة واحدة في العمر, مرة واحدة في العمر ربع العشر 2.5%. طيب ما حكم تأخير الصلاة عن موعدها؟ حرام إلا لضرورة, يعني تأخير الصلاة عن موعدها لا يجوز إلا لضرورة, كان يكون مثلا الإنسان عنده أي ظرف خارج عن إرادته فاضطر لتأخير هذه الصلاة فهنا يجوز بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت فاطمة من فرنسا بتقول عندي ثلاث بنات ومشكلة كبيرة قوي, يعني دي من ضمن المسالب الصعبة للمعيشة أو لطالة المعيشة في بلاد الغرب. احنا يا جماعة ما بنحرمش المعيشة في بلاد الغرب لكن بضوابط الإسلامية, ان انا ما اذوبش في هذا المجتمع الغربي وانسى هويتي الإسلامية، ما اتركش العبادات والفرائض من أجل مجاملاتهم، ما ادخلش في ديانة أخرى عزم بالله وأترك دين الإسلام وأكفر بالله سبحانه وتعالى، ما أفعلش شيء محرم، ما كلش لحم خنزير، ما شربش خمرة، ما أفعلش الأشياء اللي هم بيفعلوها، لكن إذا كنت هعيش هناك من أجل الحصول على شهادة علمية لا أستطيع الحصول عليها في بلد مسلمة فيجوز أن أروح، لكن بضوابط أن أنا أحافظ على ديني وفي نفس الوقت كمان أدعو الناس إلى ديني، أكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فالأخت بتقول أنا بنتي بناتي ثلاث بنات متجوزين من شباب مسيحيين، هذا لا يجوز، لا يجوز أن أي واحد مش مسلم يتزوج مسلمة أبدا. يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، إنما لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها رجل من أهل الكتاب أبدا بالمرة، وهذا الزواج محرم. وأخت فاطمة الحقي بناتك وافسريهم وافسخي العقد هذا من هؤلاء لأن هذا لا يجوز. مين معنا الشريف؟ أبو محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ حمود؟ مرحبا يا أبو محمد. لو سمحت انا حياك الله، لو سمحت انا زوجتي قبل 6 شهور نعم. كنت رايح في مصر، سرقت تحويشتي من 25 سنه. خدت تحويشتك؟ تحويشتي في السعوديه 25 سنه، فاعمل لها ايه بقى؟ سرقت تحويشتي العمر يعني؟ سرقتها. سرقت تحويشتي العمر مني. انت تاكدت يا ابو محمد عليا اللي هي قضيه كلها سايب الفلوس معاها في البيت وبعت مشوار وجيت لقيت خدتهم ومشيت على اهلها. ما شاء الله بارك الله فيها. على رأي يا اخوانا والله ما قصرت يعني، وعملت قضيه وعملت قضايا ما فيش فايده فيها. طيب هقول لك يا ابو محمد، عايز اقول حاجه خالص. ايه زوجتك معاك بقى لها كم سنه؟ 3 سنين. انت متجوزه من 3 سنين؟ من 3 سنين. نعم. في بينكم اولاد؟ نعم. في بينكم اولاد؟ لا لا مفيش اولاد. طيب. ربنا ما كتبش يعني. طيب ربنا يبارك فيك يا ابو محمد. حاضر تسمع الاجابه. حاضر. بص يا ابو محمد ربنا يعز حضرتك، هي انت بتقول لي خدت تحويشه العمر الى غير ذلك، عايز اقول لك حاجه يعني نحاول في الموضوع اللي زي كده ان انت تحلها بشكل ودي، لان انت بتقول ان هي انتوا رجعتوا مع بعض، سابتك خرجت بره خدت الفلوس ومشيت، يعني انت من الناحيه القانونيه ما تقدرش تثبت عليه اي حاجه، واخد بالك؟ ومن ناحية الشرعية هي طبعا واضح ان ما فيش هتلتزم لا في شرع ولا غيره، الا ما كانتش سرقت وبعدين سرقت وعايزة كمان تخلعه، يا ربنا يعافينا يعني. فانا طبعا نصيحتي ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تكلم اهلها وتحاول تضغط عليهم ان هم يرجعوا لك الفلوس دي باي طريقة، والا اتركها هكذا يعني، لا تطلقها الا اذا ردت لك الفلوس دي، وإلا هي أصلا مش هتنتفع بالفلوس لأنها عايشة معلقة بالمنظر ده. لكن أنا مش عارف أقول إيه، طبعا ما كنتش أتمنى أن أنت تتعرض لموقف زي دوت، ربنا سبحانه وتعالى يعوضك كل خير إن شاء الله. أمة الله من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل بارك الله فيك، بارك الله عنك، ربنا يحفظك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. أدعو لي بالهداية شيخ الفاضل وأبر أمي وهداية أخي عبد الحميد، ربنا يهديهم لك ويبارك فيهم يا رب، السامعين لنا ربنا يهديهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. ولي سؤالا بسيطا. تفضلي. لماذا لم تقدم لنا البرامج التي كنت تقدمها لنا في الصوت على إحدى القنوات؟ معلش الصوت بيقطع، أنا مش سامع حضرتك قلت إيه. إذا كنت سمعت يا أستاذ شريف قالت إيه قول لي، أنا الصوت بيقطع. أيوه صوت قطع. طيب الأخت منى من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا، ربنا يخليك. الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ أهل الجزائر. آمين يا رب العالمين ويطول في عمرك إن شاء الله يا ربي. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. اللهم آمين يا ربي. إدعي لي. ربنا يثبتك يا أخت منى ويبارك في عمرك وسلامنا سلامنا والله لكل إخواننا في الجزائر. الله يسلمك. احنا ايضا بحب ناس مصر كتير. الله يبارك فيك يا اخت منى، ربنا يعزك. الله يسلمك يا اخي، وارجوك ادعي لنا بالفرج وبالهم الكرم. امين يا رب، امين يا رب، ربنا يفرج يا رب عن امه النبي آمين. محمد ويشافي كل المسلمين يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب. امين امين. مع السلامه. الله يسلم عمرك يا اخت منى. الاخت منى من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك والله احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين. حضرتك انا كان عندي مجموعه اسئله كنت عايزه اسال عليها. نعم. اولا انا عايزه اعرف حكم الدبله. نعم. يعني انا ليا واحده صاحبتي قالت لي ان الدبله دي يعني بدعه. نعم. انا شايفه عامه ان هي زيها زي الخاتم. نعم. في حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو قال يعني اتخذ لها ولو خاتم من حديد. نعم. فالدبله زيها زي الخاتم. طيب. نعم. ليه هي بدعه؟ لا هو اللي حصل الاخت منى ربنا يعز حضرتك يعني هو العلماء لما تكلموا في هذه المسألة قالوا ان السنة هي الخاتم. الدبلة هي يمكن يعني مش عايز اقول لك هي يعني حتة تحريم انما كل ما في امر انها فيها تشبه باهل الكتاب ان هم الذين يستعملون الدبلة، لكن احنا ما بنغلص على الناس ونقول لهم انها شيء محرم لكن فيها تشبه طبعا باهل الكتاب. فقالوا الاولى لان اللفظ اللي وصل اللي ورد في الحديث هو التمس ولو خاتما من حديد، فقالوا اللفظ ان هو ايه السنة هي الخاتم. اتفضلي يا منى. طيب حضرتك يعني في حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة قال لهم من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أيوة. أبو بكر أنا. أي نعم. قال من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. أيوة. المهم السؤال طيب حضرتك يعني أهم بالنسبة للمرأة نعم. طبعا مش عليها الجنائز نعم. بس في الجنائز نعم. فهل لو هي حققت الشروط الثلاثة اللي هي الصيام الله. الله على سؤالك يا أخت منى، والله أنا سعيد جدا بسؤالك، والله سؤال جميل فعلا سؤال جميل. ان النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه مسلم انه جالس وسط الصحابه والنبي دايما يا جماعه كان دايما يحفز الصحابه على الطعام. من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من زار مريضا؟ قال ابو بكر انا. قال من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم على المسكين؟ قال ابو بكر انا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ الاربعه دولت الا دخل الجنه. طب المراه ليس عليها اتباع جنائز، يبقى هي طالما ما عليهاش اتباع جنائز لو جمعت بين الثلاثة دولت لو أنها أصبحت صائمة وتصدقت على مسكين وزارت أختا لها مريضة يبقى اجتمع لها الثلاثة والرابعة تعفى عنها فاجتمعت الأربعة عندها يبقى كده تكون من أهل الجنة إن شاء الله. دي حاجة جميلة جدا، ولذلك أذكر يعني من باب الطرفة كده كان أخ حبيب ليا فبيقول لي يا شيخ محمود أنا قرأت الحديث ده فقلت لازم أنفذه أول ما سمعته منك، تاني يوم رحت زرت واحد مريض وتصدقت على مسكين واصبحت صائما بس ما فضلش غير الجنازه، ممكن اقتل قتيل وامشي في جنازته؟ قلت له لا بلاش يعني ايه الطيب احسن يعني صلى على حبيبك. الاخ سيد من ايطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمود. عليكم السلام يا سيد حبيب قلبي وعينيا وحشتني كتير كتير كتير. انت اللي حبيب قلبي وعينيا، ربنا يعزك يا رب. الله يعني ربنا بحبك في الله كتير والله. حبك الذي احسن في ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء الله جدا طالب ان شاء الله. عناية والله ربنا يبارك فيك يا رب. والله بصراحة يا محمود يا شيخ محمود بصراحة انا من المنصورة. ربنا يبارك فيك. وداعي اسلام هنا في ايطاليا ونحبك تجينا زيارة ان شاء الله هنا تزورنا ان شاء الله في اراضي ايطاليا ان شاء الله. ده انا عناية قريبا ان شاء الله اكون عندكم، احنا السبب اللي كان منعنا ان احنا نوصل لكم الحمد لله يعني زال وان شاء الله نكون عندكم قريب ان شاء الله. ماشي. اتفضل السيد. ان شاء الله تجينا في الشرع على عنينا ان شاء الله ورزقنا ان شاء الله. ربنا يحفظك. لو سمحت حضرتك بس التليفون الخاص ان شاء الله الله يبارك فيك. اتفضل السيد. والله بالنسبه للاستاذ محمود يعني بصراحه نحب ان نعمل مداخله بسيطه ان بعد الثوره اللي حصلت في في الدول العربيه يعني صراحه حب الشعوب العربيه في الخارج صراحه كثير كثير كثير يعني في سواء انت وانت المغاربة المصريين في كل شيء ما شاء الله صراحة حب كثير كثير حتى هنا في ايطاليا وصراحة الحمد لله والشكر لله طبعا وهذا تنبؤات عن الاسلام قادم والايمان يعني زيادة في قلوب الناس وسبحان الله يا شيخ محمود يعني نحب يعني نصور لك الواقع اللي انا بنشوفه هنا وبنشوفه من الاخوان في المساجد ما شاء الله المساجد الاسلاميه والله راح نبكي عليه كثير كثير بصراحه الله من الاخوان في التوانسه والمغاربه والمصريين ما شاء الله يعني صراحه حب اخوي اخوي اخوي حتى بكاء على اخواننا في ليبيا سبحان الله نعم والله يا استاذ محمود كان يعني بصراحه يعني كان يعني وكان المهد المنتظر يعني جاء في ربنا يبارك فيك على الاراضي والله على والله على الارض والله يا سيد الناس والشباب هي الارض الان بفضل الله يا جماعه تمهد لظهور او لانتشار الاسلام في الكون بفضل الله سبحانه وتعالى. الشعوب الاسلاميه والعربيه ما شاء الله ابتدت تفوق وابتدت تحس قد ايه ان فعلا كلنا محتاجين نقرب اكتر من ربنا ونقول يا رب عشان ربنا يكرمنا ويزيح عننا الهموم والغموم ويقربنا اكتر واكتر من كل شيء يرضيه سبحانه وتعالى. الأخت أم زينة من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس عايز أسأل، أنا بنتي متوفية وهي عندها 3 سنين و9 شهور. ربنا يرحمها رحمة الله وسلامها. فأنا بس عايزة أعرف مكانها فين. نعم. وعايزة أعرف جزاتنا عند ربنا إيه. نعم. وهل إحنا هنشوفها ولا لأ في ال... حاضر يا أم زينة، حاضر، السؤال واضح. بص يا أم زينة، لحضرتك ولكل إنسان ابتلي مثل هذا البلاء، عايز أقول إحنا ذكرنا قبل كده 3 أحاديث في الموضوع ده. الحديث الأولاني إن المولى عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى فقال كيف وجدتموه وهو أعلم، يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، لما مات ابنه قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، يقول جل وعلا ابن العبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ده الحديث الأولاني رواه الترمذي بإسناد حسن. الحديث الثاني رواه النسائي بإسناد صحيح، إن كان في صحابي كان بيقعد مع النبي دايما وكان ليه ابن صغير بيقعد يلعب حواليه، فالنبي قال له أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. فبعد فترة غاب فعرف النبي أن الرجل ده ابنه مات، راح عشان يعزيه، قال أتحب أن تمتع بولدك هذا أم أنك تحب أن لا تأتي بيت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عندها؟ يعني كنت تحب أن ابنك ده يعيش ويعمر سنوات طويلة تتمتع بحياته، ولا تحب دلوقتي انك لما تيجي يوم القيامة ابواب الجنة 8 تلاقي ابنك مستنيك يفتح لك اي باب؟ قال بل احب ان اتي يوم القيامة فاجده ينتظرني على ابواب الجنة. فقال له فذلك لك. فواحد من الصحابة قاله أله خاصة يا رسول الله ام لكلنا؟ قال بل لكلكم. حديث الاخير رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة. يقينا يا ام زينة إن الطفل لما يموت دون سن البلوغ فهو من أهل الجنة يقينا إن شاء الله. فابنك أو بنتك اللي مات أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله، ما دام طفل لم يبلغ الحنث لم يبلغ الإثم فهذا إن شاء الله من أهل الجنة، وينتظرك بقى عند أبواب الجنة 8 يفتح لك أي باب ويدخلك الجنة ويتبني لك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، ربنا يا رب العالمين يأجرك إن شاء الله. عايز أم نوها من المغرب. أم طه من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شيخ. يا أهلا يا مطه. أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك. ربنا يكرمك. ادعي لي زوجي مريض نفس. أسأل الله أن ربنا يشفولك يا رب. ادعي لي والله. ربنا يشفولك يا مطه ويطمنك عليه يا رب العالمين. ادعي له يا شيخ. حاضر والله شيخ. حاضر والله ندعو له بظهر الغيب يا مطه. ربيك يكرمك إن شاء الله بإذن الله. يا رب الله. يا رب يا مطهر ربنا يحفظك. أحبك في الله. أجي زورنا في المغرب. عيني والله على عيني. كلنا كنبغيو كنحبك في الله يا شيخ. والله وأنا أحب أهل المغرب والله، ربنا يبارك فيك ويحفظك. أجي زورنا في المغرب مدينة فاس. حاضر إن شاء الله قريبا نكون عندكم إن شاء الله. حاضر. ربنا يذكرك في أطفالك. إن شاء الله الفترة الجاية والله هيكون كثير السفر لكل يا شيخ. الله يبارك فيك يا ام طه. ادعي لي لولادي. حاضر والله ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم لك يا رب العالمين. جزاك الله خير يا ام طه. عايز اقول يا جماعه طيب احنا فاضلنا قد ايه؟ دقيقتين. طب انا عايز اقول حاجه بقى قبل الدقيقتين. طيب معلش عايزين نقول الواجب بقى يا جماعه لحسن ننسى، ما ينفعش كده نعدي الحلقات من غير واجب. عايزين واجب وركعتين قيام ليل نحافظ عليهم. حاجه ثانيه صيام الخميس والاثنين ربنا يبارك فيكم. حاجه ثالثه نكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها مباشره ندعو لاخواننا ان شاء الله في ليبيا واليمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. ونكثر من لا حول ولا قوه الا بالله، ونحافظ على 12 ركعة الرواتب اللي هم اللي يصليهم في اليوم والليلة يدينوا له بيت في الجنة، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. عايز اقول حاجة تانية، ان شاء الله الحلقة بعد ما تخلص مباشرة بساعة خشوا شوفوها ان شاء الله على قناة اقرأ، موقع قناة اقرأ، او على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري ان شاء الله. الحاجة الاخيرة كنت عايز اقولها او قبل الاخيرة، الإخوة اللي اشتروا كتاب ليلة في بيت النبي اللي أنا وريته لكم المرة اللي فاتت، الكتاب قالوا ما لقيناش فيه الحلقات بتاعة الجزء الأولاني من ليلة في بيت النبي. أيوة صح، لأن أنا قلت لكم في الجزء الأولاني من برنامج ليلة في بيت النبي درست كله من الكتاب بتاعي أيضا اسمه موسوعة الزواج الإسلامي السعيد، لأن كل الموضوع عن الزواج. أما الجزء الثاني اللي احنا بدأناه من بعد العيد ولسه ماشيين فيه فهو ده الجزء الثاني اللي صدر اللي هو بين إيديكم، هو ده اللي احنا درسنا منه بعض الحلقات ولسه هندرس منه بقية الحلقات عشان هم استغربوا قالوا ما لقيناش فيه حاجات الزواج موجودة في كتاب الزواج الإسلامي السعيد. عايزوا الحاجة كمان يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم نخليها ليلة التوبة. نقوم نصلي ركعتين ونتوب الى الله ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ونندم ونندم على كل حاجة عملناها ونحاول بقدر الامكان ما نمشي كل ليلة الا على توبة. دعاء سيد الاستغفار للرواه البخاري اللي انتوا عارفينه كلكم، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك الى اخره، نحاول نقوله كل يوم، لان لو قلناه بالليل ومتنا في الليلة دي نخش الجنة، لو قلناه الصبح ومتنا نخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت يجير معانا بسرعة، ربنا يجمعنا واياكم على خير، وبالله عليكم ما ننساش اوعى حد يغلظ على اي انسان عاصي رفقا بالمذنبين. وشوف سيرة النبي وحياة النبي، ونشوف ان شاء الله عادة البرنامج بكرة. ربنا يحفظنا ويحفظكم، وبشكر كل القائمين على القناة المباركة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن